مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. دلوني دلوني دلوني دلوني دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. دلوني دلوني يا قرة عيوني، عرفوني ربي منه قربوني. سادتي فمنوا علي وحنوا، سادتي فمنوا علي وحنوا. حاشا أن تظنوا، حاشا أن تظنوا أو تخيبوا. عرفوني ربي منه قربوني.